الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا نظير ولا شبيه له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وسائر الصحابة ومن مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. حديثنا إن شاء الله عز وجل في هذا اللقاء بعنوان من وصايا السلف الصالح. من وصايا السلف الصالح. قبل الشروع في المقصود أقدم لهذا الموضوع بمقدمتين اثنتين. أما عن الأولى، ضابط السلف، يعني من هم السلف. الأمر الثاني، ما المراد بالوصية، ولماذا اخترنا من وصايا السلف الصالح. أما عن الأولى، فالمقصود بالسلف إخواني هم الذين أدركوا القرون الثلاثة المفضلة، وكان منهجهم في شريعة الإسلام تقديم النقل على العقل عند التعارض الظاهري. أعيد الكلام، إيه معنى كلمة السلف وما المراد بالسلف؟ المعني بالسلف المسلمون الذين أدركوا القرون الثلاثة المفضلة. والدليل على صحة هذا القول ما رواه الإمام مسلم من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول عمران بن حصين: فما أدري أذكر بعد قرنه قرنين أم ثلاث. فأخذ أهل العلم بالأحوط واعتبروا أنه ذكر بعد قرنه قرنين اثنين، فيصير المجموع القرون الثلاثة المفضلة. شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأفضلية وقال: خير الناس على الإطلاق قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقد اتفق أهل العلم على أن نهاية القرون الثلاثة المفضلة سنة 24 و200 من الهجرة، وهي السنة التي أعلن فيها الخليفة المأمون انتصار وانتشار مذهب الاعتزال على مذهب أهل السنة والجماعة. هذا هو العنصر الأول من ناحية المراد بالسلف. العنصر الثاني أن يكون هؤلاء القوم اللي هم أهل القرون الثلاثة المفضلة منهجهم في التلقي والاستدلال ومعرفة أحكام الشريعة أن يقدم النقل على العقل عند التعارض الظاهري. فلو أنهم مثلا وجد تعارضا ظاهريا بين منقول ومعقول، ونعني بالمنقول كلام ربنا عز وجل أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والمعقول ما يسميه الناس بثوابت المعقول، فإن وجد شيئا من التعارض بين المعقول والمنقول يقدم المنقول على المعقول، فإذا تحقق فيه الوصفان فهو من السلف الصالح. العنصر الثاني أو الأصل الثاني قبل الشروع في المقصود، لماذا وصايا السلف الصالح؟ كما ذكرنا إخواني، هؤلاء القوم فضلهم ربنا عز وجل على وجه الإجمال عمن جاء بعدهم من الأمة، وعليه فعندهم من الإيمان والتقوى والورع والعلم والحشم والخبر والدرب والحنكة ما لم يتوفر عند أحد ممن جاء بعده. ومعلوم أن الإنسان حينما يريد أن يوصي بيأتي بخلاصة تجربته في الحياة ويعطيها لمن يحبه ممن سيأتي من بعده. ومن هذا المنطلق نستعين بالله عز وجل ونتكلم عن بعض وصايا السلف الصالح. طبعا إخواني، كما لا يخفى، كلام السلف الصالح كله وصايا من ألفه إلى يائه، ولكن الذكاء والفطنة أن يختار الإنسان من الوصايا ما يتناسب مع الواقع ومع القوم الذي يعيش معهم ويحدثهم ويسمع منهم. وعليه اخترت لكم إخواني ولنفسي من جملتكم ثلاث وصايا عن سلفنا الصالح تتناسب على حد فهمي وعلى حد علمي مع الواقع الذي نعيش فيه، حذو القزة بالقزة. أما عن الأولى فهي عن عمر بن الخطاب، وأما عن الثانية فهي عن أنس بن مالك، وأما عن الثالثة فهي عن الفضيل بن عياض أبي علي شيخ الإسلام في زمانه وإمام المسلمين، المتوفى في سنة 87 بعد 100 من الهجرة. مستعينين بالله عز وجل نستأنف هذه الوصايا، وكل أمل في الله عز وجل، ثم في إخواني أن يعيروني أذانا صاغية وقلوبا واعية حتى نستوعب الوصية كما ينبغي، وليكن لها أثر فعال في سلوكنا في هذه الحياة حتى نخرج منها. ونسأل الله عز وجل لي ولكم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الوصية الأولى للصحابي الجليل فاروق الأمة المحدث الملهم عمر بن الخطاب. هذه الوصية قالها عمر لأبي عبيدة بن الجراح في مناسبة معينة، ودائما يا أخوانا من عوامل فهم كلام المتكلم أن تقف على المناسبة التي تكلم فيها بالكلام، من خلال الوقوف على المناسبة تستوعب ماذا يقصد وماذا يريد أن يتكلم. فروى الإمام الحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث طارق بن شهاب، يقول طارق: خرجنا مع عمر بن الخطاب إلى بلاد الشام في زيارة ليتفقد أحوال الرعية بنفسه، وهذا من خصائص ولي الأمر على قدر الاستطاعة. فخرج عمر ومعه ركب من الصحابة والتابعين، وكان أمير عمر على بلاد الشام أبي عبيدة ابن الجراح، كان أميره على بلاد الشام. فخرج عمر فعلم أبو عبيدة أن عمر قادم إلى بلاد الشام للزيارة، فمن التبجيل والتكريم وحقوق ولي الأمر أن يخرج أبو عبيدة ليستقبلوا عمر على مشارف بلاد الشام. فخرج عمر، طبعا كما تعلمون الوسيلة المستخدمة في هذا الوقت هي الإبل والخيل، فركب عمر على ناقته ومشى في الطريق ومعه رفقة له. فعند مشارف بلاد الشام قابلت عمر مخاضة، مخاضة يعني بركة ماء في الطريق، قطعت الطريق. فلما اقترب عمر من المخاضة نزل من على الناقة ونزع خفيه ووضعهما تحت إبطيه وأخذ بزمام الناقة وعبر المخاض برجليه، ومعه من معه من الصحابة والتابعين. فلما عبر المخاض إذا بأبي عبيدة بن الجراح ومعه أشراف أهل الشام، علية الشام، مستنيينه يستقبلون أمير المؤمنين الذي سبق صيته شخصهم وعلم الداني والقاصي بعمر وبعدله. فأراد الناس أن يقفوا ويعرفوا هذه الشخصية التي جاءهم ذكرها وسيرتها قبل أن يأتيهم بسنين. فأبو عبيدة بن الجراح فوجئ بعمر بن الخطاب يخوض المخاض برجليه وخفه تحت إبطيه ويمسك بزمام الناقة ويعبر بها المخاض. يعني لك أن تتخيل هذا الأمر. فأبو عبيدة بن الجراح اقترب من عمر وقال: أوه يا أمير المؤمنين، ما يسرني أن أهل الشام يرونك على هذه الحال. أوه كلمة تودع، بيتوجع ويتألم ويتحصر. لما؟ ثم قال: ما يسرني أن أهل الشام يرونك على هذه الحالة. يعني كيف يرونك على هذه الحالة؟ أمير المؤمنين يخوض المخاضة بقدميه وخفه تحت إبطيه ويمسك ذمام الناقة بيديه وهو من هو؟ ما يسرني أن أهل الشام يرونك على هذه الحالة. انتبهوا إخواني حتى نعرف مغزى الكلام ونبدأ نطبق في واقع الحياة. أبو عبيدة بن الجراح ما تمنى أن علية أهل الشام يرون عمر على هذه الحال وهو من هو. وفطن عمر لمغزى أبي عبيدة، عرف ما يسرني أن أهل الشام يرونك على هذه الحالة. فنظر عمر وقال لأبي عبيدة: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لجعلته نكالا للمسلمين. يعني لو أن هذه الكلمة صدرك من غيرك لجعلته عبرة ونكالا للمسلمين. ثم قال عمر، وذا الوصية وهذه هي مناسبتها، قال عمر: يا أبا عبيدة إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله عز وجل. دي الوصية يا أخوانا، نعيدها ونستحضر معناها، لأن عدم الاستيعاب والخلط في الفهم أدى بكثير إلى التفلت من شرع الله. لذلك هذه الوصية إن بسطنا فيها القول لن تكفي الموعظة وأضعافها، لأن بيترتب على هذه الوصية سؤال مش محير الجواب عنه يتضح من ثنايا الوصية، وهو: لماذا يتفلت المسلمون من شريعتهم؟ لما؟ ما الذي حملك أن تتفلت من كذا وكذا وكذا؟ سواء كبار القوم أم عادة القوم، ما الذي حملهم على ذلك؟ قال عمر: إنا أي في الماضي قبل البعثة كنا أذل قوم. وده واقع، الذي يقرأ عن سيرة العربي في الجزيرة قبل البعثة، قبائل متناحرة متناثرة ليس عندهم من الفضائل إلا النذر اليسير، القوي فيهم يأكل الضعيف، وعيشتهم معيشة ضنك وشرف لا يعلمه إلا الله، كانوا أذل قوم. طيب وبعد ذلك يقول عمر: فأعزنا الله بالإسلام. طب وبعدين؟ قال: فإذا ابتغينا العزة، وده محل الشاهد، نبتغي العز في المظاهر الجوفاء، ماذا اللي أبو عبيدة أنكره على عمر؟ كيف تخوض المخاض برجليك؟ ولو أهل الشام رأيناك على هذه الحالة ده فيه يعني استقلال ومهانة لك. قال له: لا، الفهم غير كده خالص، والقضية أعظم مما تتخيل، هذه مظاهر جوفاء سرعان ما تزول. كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. طب وبعدين؟ فإذا ابتغينا العز في غير ما أعزنا الله أذلنا الله عز وجل. إخواني معشر المسلمين، لا يوجد عاقل على وجه الأرض مسلم أو غيره يريد أن يعيش في ذل ومهانة، بل إن وجد فهو منكوس العقل سيء الفطرة. كل إنسان على وجه الأرض يريد أن يعيش عزيزا مرفوع الرأس شامخ الجبين، يسمع له إذا قال، يؤتمر بأمره وينتهى عن نهيه، له السيادة وله الريادة. أي إنسان على وجه الأرض عاوز يعيش كده؟ وهذا مقطوع بعلمه من الضرورة في شرع الله وعند العقلاء. الإشكالية فين؟ كيف يحقق المسلم أو الآدمي أن يعيش عزيزا على وجه الأرض؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوضح الأمر غاية الإيضاح، فقال: السبيل الوحيد لكي يعيش الإنسان عزيزا على وجه الأرض هو الإسلام. فإذا ابتغى المسلم العزة في غيره أتاه الذل من حيث أراد العز. فإن قال قائل: كيف يحقق المسلم العزة من خلال الإسلام؟ الجواب: بأمر واحد لا ثاني له، وهو أن يتمسك بشعائر الإسلام الظاهرة والباطنة. ولكي أوضح الأمر أكثر من ذلك أقول: البشر فيما بينهم إذا طلب أحد من أحد شيئا بيشعر بشيء من القلة والمهانة حتما ولا بد، هذا واقع، حتى لو كان يطلب منه ما هو الواجب عليه. طيب الشرع المطهر غير كده خالص، الشرع المطهر أمرنا أن نتوكل على الله حق توكله، وأن نثق بالله حق الثقة، وأن نحسن الظن بالله عز وجل، مع الاعتقاد أن ما قدره لك سيأتيك شئت أم أبيت. لذلك ربنا عز وجل ليجلي لنا هذه الحقيقة اللي هي العز في شريعة الإسلام، في طاعة الله، في التمسك بالدين ظاهرا وباطنا، ضرب لنا في القرآن مثلا عجيبا، فقال عز من قائل: وضرب الله مثلا رجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. قال ابن عباس: هذا مثل ضربه ربنا عز وجل للمشرك والموحد، رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل. معناها ايه؟ رجل عبد، هذا العبد ملكا لأكثر من سيد فيه شركاء متشاكسون. طيب كيف يرضيهم؟ لا يستطيع. كيف يلبي رغباتهم؟ لا يستطيع. فكيف إذا كان هؤلاء الشركاء متشاكسون؟ كذلك. فرق بين الإنسان الموحد. موحد يعني إيه؟ موحد يعني لا يثق إلا بالله، لا يعتمد إلا على الله، لا يحسن الظن إلا بالله، علم أن رزقه مكتوب، فلا ينفع التملق ولا المداهنة ولا مسح الجوخ لأقوام، لأنه علم أن رزقه عند الله عز وجل. فمثل هذه الشخصية يعيش عزيزا على وجه الأرض. أما إذا بدأ في المداهنة، بدأ في التملق، بدأ في مرضاة الخلق كلهم، سيعيش ذليلا شاء أم أبى. إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غير ما أعزنا الله أذلنا الله عز وجل. لذلك ربنا عز وجل ذم طائفة من شراذم البشرية بقوله عز من قائل: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. يبقى أي أمة إسلامية، أي شخص، أي رجل، أي امرأة يريد أن يعيش عزيزا على وجه الأرض لا يمتهن ولا يذل ولا يتعالى عليه من غيره، السبيل الوحيد والأوحد هو أن يتمسك بشريعة الإسلام ظاهرا وباطنا. لذلك نضرب مثالا من القديم لنعرف متى وصلت العزة في قلوب المسلمين إلى أعلى مستوى. العبد الصالح خليفة المسلمين في زمانه هارون الرشيد، وهذا العبد الصالح ظلم من الكذبة من الكتاب ومن المزورين. كان هذا العبد الصالح يحج عاما ويجاهد عاما، وشأنه شأن البشر، يعتريه ما يعتري البشر. ولكن الشائع عند عن هارون الرشيد كما قال أهل الأغلوطات من الكتاب الكذبة أنه كان صاحب مجون إلى غير ذلك، هذا كذب عليه. كان يحج عاما ويجاهد عاما. هذا العبد الصالح بعد حوار طويل بينه وبين نقفور ملك الروم، أرسل نقفور ملك الروم رسالة إلى هارون الرشيد كرد فعل للجزية التي دفعتها من كانت قبل نقفور إلى بلاد المسلمين. امرأة تولت امرأة الروم فصالحت هارون الرشيد على الجزية تدفعها كل عام. فبعد ذلك عزلوا هذه المرأة وجه نقفور ملك الروم، فأرسل رسالة إلى هارون الرشيد من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب. أما بعد فقد كانت الملكة من قبل لضعفها وعجزها، وهذا شأن النساء، أرسلت إليك شيئا من أموالنا ما أنت بأحق أن ترسله إلينا، فإذا جاءتك رسالتي هذه فردد ما أتاك من عندنا وإلا السيف بيننا وبينك. دائما يا أخوانا تصرفات أي مسلم تنجم عما في قلبه. لو شعر بالقوة والعزة والأنف والشموخ والعلو من غير كبر ستشعر بالكلام هذا في نبرة صوته. أما إن كان من الداخل ضعيف ذليل مهين سيظهر هذا في نبرات صوته. فلما جاءت الرسالة إلى هارون الرشيد قال للكاتب: اقلب الورقة. هو ذا عدل، ورقة جديدة لا يليق، اقلب الورقة. ثم بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال: من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى نقفور كلب الروم. اسمع، إن الأمر ما ترى لا ما تسمع، وانتهى الأمر. وبدأ يجهز الجيوش، مش هنقعد بقى إيه نتكلم في كلام ملوش قيمة ولا وزن، كلمة أفضل من مئات، من هارون الرشيد إلى نقفور كلب الروم. اعلم أن الأمر ما ترى لا ما تسمع. وبدأ يجهز الجيوش، فلما علم نقفور بما عزم عليه هارون الرشيد أرسل إليه أخرى بالإذعان والخضوع والاستسلام، وأن نسير كما سارت المرأة من قبلنا، عز ورفعة وأنفة، ما جاءت من أجل مظاهر جوفاء ومن أجل طنطنة لا وزن لها ولا قيمة، ومن أجل صحبة من أهل الشرك والضلال. إخواني اعلموا ولا يخفى عليكم أبدا أن أي ذل ومهانة حلت بالأمة أو حلت بأفراد الأمة مرجعيتها أنهم ابتغوا العز في غير ما أعز الله به الأمة. كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غير ما أعزنا الله أذلنا الله. أردت أن تعيش عزيزا، الأمر واضح بين في شغلك، سواء كنت رئيسا أو مرؤوسا، في تجارتك، في سلوكك مع كل الخلق، تمسك بشرع الله وسيأتيك العز كما تعلم. لذلك لما تكلم عبد الله بن سلول عن هذا الأمر فقال قولته الكاذبة، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال عز من قائل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. والعزة كما تعلمون هي الغلبة بالحق، وعليه إخواني لا يليق بعاقل منا أو من غيرنا أن يريد أن يكون عزيزا والطريق أمامه واضح ويخالف الطريق، هذا تناقض، وإن دل على شيء يدل على خلل في فطرة الرجل وهو غير سوي. تريد العزة؟ نعم، أي إنسان على وجه الأرض حتى لو عبد يريد العزة، السبيل واضح، التمسك بشرع الله عز وجل. لذلك لما قام دعاة البدعة أهل الفتنة لا كثرهم الله، لما قامت بعض البلاد الإسلامية، بعض الأحزاب، بعض الجماعات، أرادوا أن يعلوا على رؤوس القوم وأرادوا أن تكون لهم الكلمة، فسلكوا سبيل الشيطان وتنكبوا الصراط، فخذلهم الله وخزيهم وأوضع من شأنهم، بل أصبحوا من سفلة القوم، مع أنه كان من المنتظر أن يكونوا قادة للعباد، ولكن لما تنكبوا الصراط وسلكوا السبل الغير شرعية كان الجزاء من جنس العمل. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غير ما أعزنا الله أذلنا الله عز وجل. أأمل إن شاء الله أن يلقى الكلام قلوبا واعية وعقولا ذكية تسقط هذا الكلام على الواقع وتبدأ تفيق من غفوتها وتفطن وتنتبه إلى ما فيه عزها وفيه ريادتها على سائر أهل الأرض. لذلك المتأمل في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة والتابعين وتابعيهم وينظر لكلام علماء الاجتماع يكاد أن يطيش عقله من العجب، لأن 23 سنة عند علماء الاجتماع ليست فترة كافية بل لا شيء في رقي الأمم وتقدمها ورفعتها على سائر أهل الأرض، وهذا ما حدث لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الوصية الثانية وهي للصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وأنس بن مالك صحابي وتميز عن بقية الصحابة بمزية انفرض بها، وهي أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم كظله. ووجه ذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، من مكة إلى المدينة، جاءت أم سليم وهي أم أنس بن مالك إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: والله يا رسول الله ما يوجد على وجه الأرض أحد أعز علي وأحب إليك من هذا الغلام بعدك، وما أملك غيره، هو لك، يقوم على خدمتك. فمكث أنس يخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين متتالية. بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك في المدينة فوجد بعضا من التابعين يفعل أشياء، فانظر إلى وصيته ونعرف مغزاه. وجد بعض من التابعين يتساهل في بعض الأمور وبعض المخالفات دون أن يلقي لها بالا، فقال أنس بن مالك، والقصة أي كلام أنس عند البخاري، قال أنس: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. أعيد الوصية: إنكم لتعملون أعمالا، ده بيقول لمين؟ الصحابة والتابعين، هي في أعينكم أدق من الشعر، يعني أنتم بتعتبروها دقيقة هينة ملهاش وزن ولا قيمة، بسيطة، هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها أي هذه الأعمال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات أي من المهلكات. إخواني معشر المسلمين، مما ينبغي أن نعلمه جيدا أن أنس بن مالك لما وصى بهذه الوصية ما وصاش بها اعتباطا، ده بناء على معلومات ورثها من الشرع المطهر ومشافهة من النبي صلى الله عليه وسلم. ايه المعلومات اللي ورثها أنس بن مالك؟ هي أن بالمعصية يحل الذل والهوان على الأمة. انتبهوا، بالمعصية يحل الذل والهوان على الأمة. فأنس قال: إنكم لتعملون أعمال هي في أعينكم أدق من الشعر، ولكن كنا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام نعدها من الموبقات. المعصية يا أخوانا، مخالفة الشريعة، مبارزة الله بالمعاصي، يترتب على ذلك ذل وهوان من الله لمن عصاه. لذلك وهذا الكلام قلناه ونقوله وسنقوله، لن نكل ولن نمل، طالما المعصية قائمة والخطأ قائم والبدعة مستمرة يستحيل أن نسكت، يستحيل. وإن غضب من غضب وإن رغمت أنوف، فمرضاة الله عز وجل هي الهدف الوحيد والأوحد والأكيد والأوكد والواجب والأوجب. وهو مشاركة كثير ممن يسمع الآن، ممن يحضرنا، ومنهم من وصل في العلم الكوني إلى السدة، إلى أعلى درجات الشهادة في البلاد، ومنهم من يشهد له بالصلاح والاستقامة والعقل والرجاحة، ومنهم ذو المروءة، وكلنا يعرف بعض. أقول لهم: أين مكانتكم العلمية والاجتماعية، وكيف تشاركون المسلمين في معاصيهم وفي بدعهم. بالأمس القريب كان هناك رجل يزوج ابنه، فأتى بكل نقيصة وبكل محرم، ونظرنا إذا بالكثير يحضر ويشارك لصالح من. بالأمس القريب مات رجل وقام أهله بوسوسة من شيطان وأقاموا له مأتما، ووجدنا الكثير يشاهد لصالح من. إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. لابد من الانتباه ولابد من الإفاقة، ونعلم أن بالمعصية يحل سخط الله وينزل الذل والصغر على من عصاه. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بين يدي الساعة كهاتين، وأشار بالإبهام والوسطى، وجعل الرزق تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الغناء الذي يحدث في الأفراح وصور الأفراح التي تصنع في بلادنا بإجماع أهل العلم حرام، ومن جوزها فهو أضل من حمار أهله. وكذلك المآتم الذي تصنع محرمة بإجماع، ومن جوزها أضل من حمار أهله. ولكن كثير من القوم يستهينون في هذه الأمور ويعدونها قليلة، ويقول أنس: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. لذلك مما يذكر في هذا المقام أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان جالس في المدينة، وعبد الله بن عمر خير الثناء عليه أن تقول عبد الله بن عمر، ده خير ثناء. وهو جالس وجد ناس من التابعين خارجين من دار الخلافة، فنادلهم: تعالوا. نعم يا ابن عمر، من أين أنتم قادمون؟ قالوا: من عند الأمير مروان بن الحكم. كنت عند الأمير؟ قالوا له آه. فقال لهم ابن عمر: انظر، هل كل ما وجدتم من خير أعنتموه، وكل ما وجدتم من باطل رددتموه؟ يعني كنتوا عند الأمير جوه في الغرفة جوه، الخير اللي كان بيعمله أعنتموه عليه، والباطل الذي كان يعمله ورددتموه عليه؟ صدقوا. ماذا قالوا؟ قالوا: لا يا ابن عمر، كان يتكلم بالكلمة من سخط الله نقول له أصبت أصلحك الله، وإذا خرجنا قلنا ما أفجره ما أفسقه. فقال ابن عمر: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله. انتبهوا، كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله. يبقى أنت لما تجد مبتدع وتثني عليه، أو تجد عاصيا وتساعده. لذلك أنا بأنبه غاية التنبيه، لأن ده مسؤولية الله عز وجل أسعدنا وتحملناها، ونسأل الله الإخلاص. أهيب بإخواني أصحاب الآلات الزراعية، أصحاب السيارات، أصحاب الأراضي الفيضاء الفضاء، ألا يكونوا عونا لإخوانهم المسلمين على معصية الله، بل إن وجدته يريد أن يعصي الله في أرضك امنعه، على جرارك على سيارتك امنعه، فإن غضب فليضرب رأسه بألف جدار. الذي يهمني طاعة العزيز الغفار، لا طاعة آدمي لا وزن له ولا قيمة. إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الموبقات. روى الإمام ابن عساكر بسند إن شاء الله حسن من حديث جبير بن نفير، وانتبهوا إخواني لهذا الأثر، فهو من المنزلة الخفاقة والأثر ليس له نظير. يقول جبير بن نفير: لما فتح الله علينا قبرص ودخلناه فرق بين أهلها، فبكى الأولاد إلى الأمهات وبكت الأمهات على الآباء. يقول: وبينما أنا أجول في شوارع المدينة إذا بالصحابي الجليل أبي الدرداء مستند على جدار يبكي. شوفوا بقى فرحة عظيمة، البلد انفتحت والمسلمين داخلين بقى يأخذوا ما أحل الله من الغنائم والسبل وغير ذلك. أبو الدرداء صحابي يسمى عويمر حكيم الأمة. جبير بن نفير رأى أبا الدرداء يبكي فاقترب منه وقال: يا أبا الدرداء، أفي مثل هذا اليوم تبكي؟ يوم أعز الله فيه الإسلام والمسلم تبكي؟ شوف بقى الفهم الواسع، انظر. قال أبو الدرداء: ويحك يا جبير، يعني ما انتش فاهم، ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إن هم عصوه، بينما هذه أمة قاهرة لهم الفرس عصوا الله فأذلهم الله على أيدينا، فإذا عصينا الله أذلنا الله على أيدي غيرنا. ده الفهم السديد، ده الفهم السديد. عصوا الله، النتيجة إيه؟ أذلهم الله عز وجل على أيدينا. طب وإحنا على رأسنا ريشة؟ أبدا. من قال هذا؟ من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. إخواني معشر المسلمين، أأمل أن يكون للكلام تأثير على الواقع، وألا تأخذنا في الله لومة لائم، وأن يكون هدفنا مرضاة ربنا عز وجل. يغضب منك أبوك، أخوك، عمك، أرحامك، كل الخلق، لسان حالك يقول: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. أما أننا نستهين بالمنكرات ونشارك هذا ونمد يد العون لهذا ونسكت عن هذا، إخواني معشر المسلمين، العاقبة الذل والهوان من الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورزقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. الوصية الثالثة، وبها أختم الكلام، وقد ذكرها الإمام النووي رحمة الله عليه في كتابه الأذكار النبوية، وهو من الكتب النافعة الماتعة، نقلا عن أبي علي الفضيل ابن عياض رحمه الله. وكما ذكرت في أول الكلام أن الفضيل ابن عياض متوفى في سنة 87، فهو إمام المسلمين وشيخ المسلمين في زمانه رحمة الله عليه. هذا العبد الصالح أوصى وصية أشد الناس احتياجا لها أهل مصر في الوقت الحاضر خاصة، والمسلمين عامة في كل زمان ومكان. وكأن الفضيل بن عياض رحمة الله عليه شعر في أخريات حياته أن الأمور بدأت تختلف، وأن البدعة بدأت تنتشر، وأن سلوك غير سبيل المؤمنين بدأ يظهر فيه الكثرة، فأراد رحمة الله عليه أن يضع هذه الوصية أو القاعدة نبراسا ومصباحا يستضيء به كل مسلم إذا أظلمت عليه الدنيا. فقال عليه رحمة الله: إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. أعيد الوصية: إلزم لي ولك طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين. يعني إيه؟ أنت تلتزم بالطريق الصحيح، طريق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اللي حواليك قلة لا يضرك، ولا تقلق ولا تنزعج ولا تستوحش من قلة الرفيق إذا اعتصمت بالله. وهذه الجزئية إخواني أأمل أن نستوعبها جيدا، اللي هو لزوم طرق الاستقامة وعدم التأثر بالقلة. لأننا كما نعلم ولا يخفى عليكم وصلنا في مرحلة في مصرنا ما كان يتكلم بالحق، لا أكون مبالغا، على حد علمي كنا 8 نصدع بالحق، وقام المبتدع الضالون الأفاكون الكذابون وضحكوا على القوم وغروهم، وقام أهل البدعة من الخونة وضحكوا على الناس ورفعوا الشعارات الكذابة. فجاءت علينا مرحلة شعرنا بالغربة، ولما اعترانا الشعور بالغربة كنا من أسعد خلق الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. يبقى التزم ولا تهتز بالقلة من حولك، إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين. تعلمون إخواني الإمام أحمد بن حنبل نضل الله وجهه، متوفى في سنة 41 و200، هذا العبد الصالح إمام أهل السنة بل إمام الدنيا من بعده، تعرض لمحنة خلق القرآن وأمر من قبل المعتصم والواثق ومن قبلهما المأمون أن يقول القرآن مخلوق، وكلمة القرآن مخلوق من قالها بعلم كفر بالله خرج عن الملة. فالإمام أحمد وجد أن هذا الكلام مخالف للحق. طيب من الذي كان معه؟ 2، محمد بن نوح ورجل آخر. أما الرجل الآخر فمات، وبعد أيام القلائل مات محمد بن نوح، ما بقي إلا الإمام أحمد بس لوحده. لذلك في المحنة الأخيرة نقول لناس: يا أخوانا غلط اللي بتعمل ده، غلط. يقول لك: أنت أعلم من فلان. طبعا لما نسمع منه الكلمة خلاص بنعرف هو مين وبيتكلم إزاي، ده الرجل لا يعلم شيء، فليس من العقل أن تقف أمامه أو أن ترد عليه. السكات هو أسلم رد عليه. فالإمام أحمد نضر الله وجهه صدع بالحق. تخيل أمة كل بلاد الشام كلهم، كبيرهم وصغرهم، عالمهم وجاهلهم، صدعوا للإمام اللي هو المأمون والمعتصم خوفا من السيف وقالوا بما يريد الإمام. طب نريد من يصدع بالحق؟ طب ما هو لوحده. لا يضرك قلة السالكين، ما تنهزش، ولا يكن عندك ريب ولا تخاف ولا يأتيك الشيطان الخبيث ويقول أكل الناس على ضلال وأنت على حق. إياك أن تقف عند هذه الشبهة، فهي من الخبيث الهالك إبليس. ولا يضرك قلة السالكين. وقف الإمام أحمد، من الأشياء العجيبة إن الإمام أحمد دعاه المعتصم، قال له سأجمع لك الناس. أنا يا أخواننا بذكر هذه الأمور لأن كلها يومين، مش يومين يعني اثنين، أيام قليلة، وهيجن الاستفتاء على الدستور وهيجن البرلمان، وستعلمون أصحاب البدعة اشرأبت البدعة في قلوبهم لأنها اختلطت بشحمهم وبعظمهم إلا من أراد الله له الخير. فبننبه وبنقول ده طريق مظلم، طريق معوج ليس فيه خير قط. فالإمام أحمد المعتصم شيع له قال له تعالى. فراح الإمام أحمد، فهو رايح قابله شاب صغير، وقف أمام الإمام قال له يا إمام، قال له نعم، قال له انظر إلى الخلق كل معه ورقة وقلم يكتب عنك. يا إمام إياك أن تفدي نفسك وتضل الناس، أهي ديت؟ إياك أن تفدي نفسك من العتب، من السخط، من الغضب، من كلام المبتدعة، إياك أن تفدي نفسك وتضل الناس. فنظر إليه الإمام وقال ما شاء الله ما شاء الله. فلما صدع الإمام بالحق وقال القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ بلا كيفية وإليه يعود، توعد المعتصم وبدأ سيصب عليه أنواع العذاب وحبسه. فواحد الإمام أحمد يعني هيموت من العذاب، فذهبوا إلى رجل مسمى أبو سعيد وكان من المقربين للإمام أحمد، قال له روح الحق الإمام، إحنا محتاجين ترابه، محتاجين أن يبقى بين أظهرنا يعلمنا العلم، المعتصم لن يتركه. فذهب أبو سعيد وكان من المقربين للإمام أحمد. طب هيقول للإمام أحمد إيه؟ احتار أبو سعيد، فدخل على الإمام وقال يا إمام كبر سنك ولك عيال، يعني ما تشوش بهدله وولادك، كبر سنك ولك عيال. شوف رد الإمام أحمد، قال يا أبا سعيد إن كنت كما تقول فقد استراح عقلك، خلاص يعني لو الكلام ده أنت بتقوله عن اقتناع عقلك ذهب. إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. قال الله عز وجل في القرآن وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. أأمل وكل أمل في الله ثم فيكم أن يكون لهذه الوصايا الثلاثة أثر في سلوكنا، وأنا تعمدت أن أقلل العدد وأسهب في الكلام ليتضح المعنى. وصية الأولى، أردت أن تعيش عزيزا عندك شرع الإسلام، لا تجري وراء مناصب ولا وراء مظاهر جوفاء، بل اعلم أن قلوب العباد بيد الله، إن استقمت على شرعه سيعلي منزلتك في قلوب الخلق، وإن اعوججت سيصرف قلوبهم عنك، فالأمور كلها بيد الله. الأمر الثاني، احذر المعاصي مهما صغرت. وبالمناسبة حكم الحاكم، وقضاء القاضي لا يغير من الحقيقة. فإن استطعت أن تأخذ حكما على أخيك بحق أنت أعلم بالحقيقة، فإن حكم القاضي لك بناء على الأوراق اعلم لا يكون لك هذا عذرا عند الله. ورد المظالم في الدنيا أهون بكثير من الآخرة، كلام واضح. رد المظالم في الدنيا أهون بكثير من الآخرة. الأمر الثالث، علينا بلزوم طريق الاستقامة وإن كنا بمفردنا، واحذروا طرق الضلالة ولا تنخدعوا بكلام المبتدعة ولا بالأحزاب الضالة ولا بأصحاب الشعارات المكذوبة، والله كذابون ما يريدون نصرة للإسلام وللمسلمين. ولعلكم تلاحظون معنا أو تراقبون معنا عن كثب الاغتيالات والتفجيرات التي تحدث في الديار الإسلامية، وهذا الذي حذرنا منه من سنة 1980. أي والله نحذر من الأفكار المنحرفة ونقول احذروا تكفير المجتمعات الذي رفعت شعاره الخوارج في عهد نبينا وفي عهد علي بن أبي طالب، وبدأ الشعار ينتقل ينتقل ينتقل حتى وصل في الستينيات إلى سيد قطب، أفضى إلى ما قدم ورفع هذا الشعار وكفر المجتمعات، ثم انتقل منه إلى شكر مصطفى زعيم التكفير والهجرة في ديار مصر الذي قتل محمد حسنين الذهبي إلى غير ذلك، وما زلنا نتجرع الذل والهوان. آن لنا أن نفيق من غفوتنا، فالبلد على حافة انهيار إن لم نتكاتف سويا وننبذ كل خبيث من بيننا لن يتجرع الذل والهوان إلا نحن. أفيقوا إخواني معشر المسلمين، وليفطن كل منا إلى الحق وإلى الباطل، إلى الطيب وإلى الخبيث، قبل أن تغرق السفينة وعندها فنادوا ولات حين مناص. من باب التنبيه فقط، يعلم الله، حتى أعذر نفسي أمام الله، نقيم في هذا المسجد درسا أسبوعيا يوم الجمعة من بعد العصر، ندرس 4 كتب، ومن بعد الفجر حتى شروق الشمس ندرس 2. يسعدنا أن يشارك الجميع في الحضور لنتعلم شرع ربنا، لأن ما يوجد قط أضر على الأمة من الجهل. في البخاري من حديث أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان ينشر الجهل ويرفع العلم. بالعلم تستطيع أن تميز بين الغث والسمين، أما بالجهل كما تروا إراقة للدماء وتدمير للمسلمين بدون سند وبدون عقل. نأمل إن شاء الله أن نستعين بالله عز وجل ونصلح ما فات، ونستدرك من أحوالنا ما مر منها. الله عز وجل هو المسؤول والمأمون، أن يوفقنا وإياكم من ما فيه محب إلى ما فيه مرضاته وإلى ما فيه سعادتنا جميعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته،